حصريا على موقع djkimo.com. كنت ما حاسب قلبك بس لاقيتك وحسيت، عرفت بروحي هالمرة هالمرة صيدك حبيت. من الطويل بنومك واقول لك اقعد اشتاقيت، ضحكتك احبها وما امل منها بد حضنتك، لحظات الضعف كانت سند عرفتك، وغيرك ما اريد اعرف بعد. شفت بيك الامان الان محتاجه، جني تحاجيك وتقوين من احس روح تعبت من الاقيك، بلا جنحان احس نفسي طرت. وياك الآخر المشوار يد بإيدك الطمة، أحبك لأن بس يمك أصير أحسن. رايداني من وقتك عمر كامل إذا أمكن، دمامك سندني وهو خلاني أستمر كلامك، وجودك ما يخلينا نكسر غرامك، حسسني شنو معنى العمر، لأنك كل مرة ضحكيت انت السبب بحسك، تعويض الإجا بعد التعب أحبك، معرفتك عمر ثاني نكيتك. حصرياً على موقع djkimo.com.